الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضلنا برنامج دورة إمام الدعوة السلفية، دورة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نحن على موعد في هذه الليلة الطيبة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله ورعاه، ومن كل سوء وقاه وعلى الحق سدد خطاه، في درس بعنوان شرح أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله. وأما بالنسبة لدرس الشيخ محمد بازمول حفظه الله، سيبدأ غدا بعد المغرب، ويليه بعد العشاء درس شيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله. سائلين مولى عز شأنه وجلت قدرته أن يجزل لشيخنا المثوبة، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسيكون الدرس بعد راتبة المغرب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، الذي هيأ لنا هذا اللقاء، والذي نسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيه، وأن يوفقنا وإياكم لمراضيه، إنه سميع مجيب. وهذه المجالس العلمية المباركة إن شاء الله تعالى هي من باب الحفاظ والمحافظة على العلم الشرعي والدعوة إليه، وبيان فضله للناس، لأنه السبيل الوحيد والأوحد للنجاة والفوز برضوان الله جل وعلا لمن سار عليه حق المسير، وأخذه من أصوله من الوحيين من الكتاب والسنة وفق فهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طلب العلم أيها الإخوة عبادة شرعية يحتاج فيه إلى ما يحتاج إليه في العبادات الأخرى من توفر ركني العبادة، أعني الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يصل إلى تحقيق العلم إلا من تحلى بآدابه وتخلى عن آفاته. ولهذا كان طلب علم الكتاب والسنة، ونحن بهذا نقدم تقدمة بين يدي الدرس في هذا المقام المهم، أقول طلب علم الكتاب والسنة له مكانة عظيمة في شريعة الله المطهرة، له مكانة عظيمة، وله وعد لأصحابه ووعيد لمن تخلف عن تحقيقه بعد علمه به. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة،

توفي الإمام الحميدي رحمه الله في 19 بعد 200 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، 19 بعد 200 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قاله تلميذه الإمام البخاري رحمه الله. هذه الرسالة، أعني أصول السنة، لا شك في صحة نسبتها إلى الإمام الحميدي، أقول لا شك في صحة ثبوتها إلى الإمام الحميدي، وأنها منه رحمه الله لأدلة عديدة. وهذا أمر أيها الإخوة مهم جدا في دراسة العلم ومؤلفات العلماء، لا بد من ثبوت نسبة هذه الكتب إلى هؤلاء العلماء الذين يعني تدرس علومهم وكتبهم. فإن بعض الكتب مذكورة أو منسوبة إلى بعض أهل العلم ولا تصح نسبتها إليهم، لا تصح نسبتها إليهم. ومن طرائق العلماء قديما وحديثا أنهم يردون بعض البواطيل أو بعض الباطل أو بعض المؤلفات بعدم صحة هذا الكلام إلى ذلك العالم، أو عدم صحة نسبة هذا الكتاب إلى ذلك العالم، كما هو الحال في نهج البلاغة المنسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وغيره من الكتب منسوبة إلى بعض العلماء وسادات العلماء، وعند التأمل في إثباتها نجد أنها غير صحيحة، نسبتها غير صحيحة، غير صحيحة. وليس هذا المقام مقام بسط تلك المؤلفات المنسوبة ودراسة ذلك، ولكن ليعلم أن مجرد ذكر كتاب ذكره علم من العلماء في ترجمة مثلا أو في ثنايا شرح أن ذلك يكفي في إثبات النسبة فقط. نعم هي قرينة للنسبة لكن لا يكفي في الإثبات، إذ لإثبات النسب طرق معروفة متبعة، منها الرواية بالأسانيد وتتابع النقل وغير ذلك. فالشاهد أن هذه الرسالة العظيمة للحافظ الحميدي رحمه الله هي صحيحة النسبة إليه، وما يدل على صحة النسبة إليه أمور عدة. الأمر الأول أن هذه الرسالة أسندها إليه الحافظ ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه ذم التأويل، فساقها مسندة هناك. أيضا الأمر الثاني رواها مسندة، أيضا رواها مسندة فساقها بالإسناد الحافظ الذهبي رحمه الله في تذكرة الحفاظ، وهو وإن لم يكن قد ذكر كل نص الرسالة إنما ذكر أطرافا من الرسالة وبعضا من جملها، وأثبت النسبة إلى الإمام الحميدي رحمه الله وساق السند إليه. أيضا مما يثبت نسبة الكتاب إليه وهو الأمر الثالث أن شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله أثبتها له في مواطن عدة من كتبه، في مواطن عدة من كتبه أثبت النسبة إليه. فهذه أقول هذا هو وجه ثالث، أو وجه ثالث في إثبات النسبة. والوجه الرابع أن الإمام ابن القيم رحمه الله نقل بعضا منها مثبتا لها للإمام الحميدي في كتابه العظيم اجتماع الجيوش الإسلامية، فهذا أو فهذه الأمور تثبت صحة نسبة هذا الكتاب أو هذه الرسالة إلى الإمام أو للإمام الحميدي رحمه الله. ثم نشرع في كلامه رحمه في قراءة كلامه. تفضل. قال الإمام الحميدي رحمه الله: السنة عندنا أن يخرج من قدر قلبه وشره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما نعم. قوله رحمه الله في بدء هذه الرسالة العظيمة: السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. جاء في نسخة: وأن ذلك كله فضل من الله، وأن ذلك كله فضل من الله بدل قضاء من الله. جاء في نسخة خطية أخرى يعني غير هذه المنسوخة: فضل من الله. قوله رحمه الله: السنة عندنا، يريد رحمه الله بالسنة هنا الاعتقاد السني الصحيح الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته وأئمة الدين والملة. أخرج الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله بإسناد حسن أن رجلا جاء إلى أبي العالية الرياحي فقال له: ما الصراط المستقيم؟ في قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. فذهب الرجل إلى الحسن البصري رحمه الله فقال له: إن أبا العالية الرياح يقول الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر. قال: صدق ونصح، صدق ونصح. فالصراط المستقيم هو السير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا وعملا واعتقادا. فمراده بالسنة هنا كما قلت الاعتقاد السني الصحيح الموافق لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام وسادات الأمة. وليس المراد بالسنة هنا ما يقابل الفرض، ما يقابل الفرض كما هو في اصطلاحات الأصوليين وغيرهم، إنما المراد الاعتقاد، يراد به الاعتقاد. وإن كان يطلق أحيانا ويراد به الشريعة المحمدية عموما، لكن في كلام أهل العلم في كلام السلف هنا يريدون به الاعتقادات. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما مبينا معنى ذلك عند السلف مرادهم بالسنة، فنقل كلامهم وبدأ يشرح معناه فقال في قولهم: أصل العمل عمل القلب. يقوله شيخ الإسلام ناقلا عن السلف: أصل العمل عمل القلب، وهو الحب والتعظيم المنافي للبغض والاستكبار. ثم قالوا يعني السلف: ولا يقبل قول وعمل إلا بنية. قال: وهذا ظاهر. ثم قال: فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله تعالى لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهي الشريعة، وهي ما أمر به ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن القول والعمل والنية لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به ويكون بدعة أو يكون بدعة مما يحبه الله، فلا يقبله الله جل وعلا ممن كان حاله كذلك، ولا يصلح أن يكون مما يحبه الله يعني. ثم قال: مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة، هذا هو الشاهد، قال لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن مرادهم بالسنة، ومنهم الإمام الحميدي، الاعتقادات، ما يتعلق بالاعتقاد السني الصحيح. فقد يقول قائل: جاء في كلام البربهاري رحمه الله أن قال: اعلم أن السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة، كيف التوفيق؟ فالتوفيق هو على ما ذكرنا، وعلى ما ذكرنا يطلق في كلام السلف يتناول العبادات ويتناول الاعتقادات، وهذه هي الشريعة المحمدية كاملة. نعم، ولكن الذين ألفوا في السنة كالسنة لعبد الله بن أحمد، وأصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة لابن أبي زمنين، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للمزني، وصريح السنة لابن جرير، وغيرها كثير، كلها في باب الاعتقادات، كلها في باب الاعتقادات. إذن يعنون بذلك تقرير وتأصيل الاعتقاد السني الصحيح، الاعتقاد السني الصحيح. إذن هم يطلقونها تمييزا لهذه الاعتقادات عن البدع، وبخاصة لما ظهرت ماذا؟ البدع، وبدت تظهر هنا وهناك بوارق تلك ورؤوس تلك الفتن والبدع، أكدوا هذا الاعتقاد الصحيح ونظروا له بهذه التسمية. قوله رحمه الله: عندنا السنة، عندنا هنا، ما المراد بالضمير في قوله عندنا؟ هل يريد اختصاص ذلك به، يعني نسبة الأمر إليه، واختصاص ذلك أنه مما يقوله وليس ذلك من باب التعظيم أو التفخيم للنفس، وإنما مراده نسبة الأمر إليه، أم أن المراد بالضمير هنا عندنا راجع إلى ما كان عليه السلف من أئمة الدين ممن أدركهم؟ الأمر محتمل، ولكن الذي يظهر أنه يريد به المعنى الثاني، وهو ما كان عليه أئمة الدين وسلف الأمة ممن أدركهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما قالوا به واعتقدوه. ولذا سيأتي معنا أنه ينقل عن بعض الأئمة، أنه ينقل عن بعض الأئمة من أئمة السلف، بل والناظر والمقارن لهذه الرسالة بما قاله العلماء في رسائلهم الأخرى المصنفة باسم السنة يجد الموافقة والمطابقة في كثير من جمل هذا الكتاب. إذن الراجح والذي يظهر أن المراد بالضمير هنا عوده على الأئمة الذين أدركهم في زمانه، والذين أثرت أقواله لديه عندهم ممن سبقه من أئمة أهل السنة. قال رحمه الله: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، بدأ رحمه الله هنا بباب الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالقضاء والقدر هو ركن عظيم من أركان الإيمان الستة، ولا يعني أنه بدأ به إغفال ما قبله، أنه أغفل ما قبله من أركان الإيمان الأخرى. يعني قد يقول قائل: لما لم يبدأ بالإيمان بالله؟ لما لم يبدأ بالإيمان بالملائكة؟ فالترتيب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نقول جوابا لما قد يرد: كونه بدأ بهذا لا يعني إغفال بقية الأركان، إذ أن الإيمان بهذا الركن، أعني الإيمان بالقضاء والقدر، ركن الإيمان بالقضاء والقدر يستلزم الإيمان ببقية الأركان ولا بد، بل التنصيص وذكر الإيمان بالقضاء والقدر يستدل به على بقية الأركان أيضا، يستدل به على بقية الأركان أيضا. فأنت عندما تسلم وتسلم أمرك لله جل في علاه وتؤمن بقضائه وأن الأمر بأمر الله جل وعلا وقضائه وقدره، أنت قد بلغت رتبة عالية علية في أنك أسلمت الأمر لله جل وعلا، فأنت مؤمن بالله مصدق بوعده جل وعلا، بوعده ووعيده، فلذا رضيت وسلمت وأسلمت الأمر لله جل وعلا. إذن ذكر الإيمان بالقضاء والقدر ليس فيه إغفال لبقية الأركان، إنما هو يستلزم الإيمان لبقية الأركان الأخرى، بل ويستدل به عليها وعلى إثباتها ووجوب الإيمان بها، لأنه لا يمكن أن يتوصل إلى تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر ما لم تكن محققا لماذا؟ لما قبله من هذه الأركان الأخرى من الإيمان بالله جل وعز وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن عرفنا يعني أن هذا البدء لا يضر وليس فيه ما أقول، ولعله أقول وهذا استنباطا، لعله بدأ بذكره للحاجة إليه في حينه، للحاجة إليه في حينه لكثرة المشككين وانتشار بدعة القدرية النفاة أو القدرية الجبرية، فرأى رحمه الله أن يسطر ويبدأ بهذا الأصل الذي يكون مظنة اختلال عند بعض الناس لوجود هذه الشبهة، لوجود هذه الشبهة، فاحتاج إلى أن يؤكده فيبدأ به في هذه الرسالة العظيمة تأصيلا وتنظيرا وتقعيدا لها. فهذا وجه وجيه. والإيمان بالقضاء والقدر أيها الإخوة لا يخفى عليكم أنه ركن عظيم من أركان الإيمان وأصل أصيل عند أهل السنة والجماعة، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، لا يتم إيمان العبد إلا بتحقيقه، وهو اعتقاد الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وهو اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ومعلوم أن الكلام في الإيمان في باب الإيمان بالقضاء والقدر هو من المباحث أو الكلام فيه من المباحث الدقيقة والعظيمة، وتحقيقه كما قلت يستلزم تحقيق الإيمان بالله جل وعلا بأمره جل وعلا، فلا يتم إيمان العبد حتى يقر ويصدق تصديقا جازما لا شك فيه، لا شك فيه أن كل شيء بقضاء الله وقدره، فمشيئة الله نافذة وأمره نافذ، ولا يقع شيء في ملكه إلا بما يريد جل وعلا. قال الله جل في علاه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيعتقد الإنسان اعتقادا جازما صادقا مؤمنا مقرا بذلك أن كل شيء يحصل هو بقضاء الله وقدره. فالله جل وعلا فعال لما يريد، وهو جل وعلا يبدئ ويعيد. وأن الله جل وعلا خلق العباد وخلق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، ولا يخرج شيء عن مشيئته جل وعلا. كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، فهو خالق العباد وخالق أفعالهم، ويعلم جل وعلا أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وغير ذلك. وهو جل في علاه يهدي من يشاء بفضله، ويضل من يشاء بحكمته وعدله جل وعلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جل وعلا. هذا الإيمان بهذا المفهوم المختصر بالقضاء والقدر يورث إيمانا عاليا ورتبة عليا لمن حقق هذا المفهوم وتمثله. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه الاقتصاد في ذكر الاعتقاد: أجمع أئمة السلف من أهل الإسلام على الإيمان بالقدر خيره وشره، ولا يجري حلوه ومره، قليله وكثيره، بقضاء الله وقدره. لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يجري خير ولا شر إلا بمشيئته. خلق جل وعز من شاء للسعادة واستعمله بها أو لها فضلا، وخلق من أراد للشقاء واستعمله لها عدلا أو بها عدلا. فهو سر استأثر به جل وعز. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهى كلامه رحمه الله. الغوص في هذا الباب أورث جمعا من الطوائف في الإضلال والضلال، وهو أمر عظيم وسر من أسرار الله جل وعلا. فالخوض فيه ينبغي أن يكون بحذر وقدر، وأن لا يتجاوز العبد ما قرره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وآمنت به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وسلموا، وصار عليه سادات الأمة وأئمتها. قوله رحمه الله: الرجل، في نص الرسالة: أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. مراده بالرجل هنا العبد عموما، وذكره هنا من باب التغليب، وإلا فيدخل في وجوب الإيمان بالقضاء والقدر الرجال والنساء، الأحرار والعبيد، وكل من استحق هذا الوصف وكان من أمة الإجابة. وقد جاء في الحديث عند الإمام أحمد وهو صحيح: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال رحمه الله: وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه

كثيرة نكرة في هذا السياق تعم، لا تدري ما الخير. الإنسان نظره قاصر ورؤيته محدودة، في ظاهره ضر له ولكن في باطنه رحمة، في باطنه رحمة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب في تقدمته، ذكر رحمه الله أن العبد المؤمن يتقلب في ثلاثة أطباق، العبد يتقلب في ثلاثة أطباق: طبق، طبق الذنوب، وطبق الابتلاء، وطبق النعم. فالطبق الأول وهو طبق الذنوب يجب عليه فيه الاستغفار، وطبق الابتلاء يجب عليه فيه الصبر، وطبق النعم يجب عليه فيه الشكر. ثم قال: فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن إذا أذنب استغفر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر. ثم تكلم رحمه الله عن الصبر وأركانه، وقال كلمة عظيمة تكتب أقول بماء العينين، تكتب بماء العينين. وأنا أذكر معنى كلامه رحمه الله وهو ليس ببعيد. قال رحمه الله بعد أن تكلم عن الصبر وأركانه، من حبس اللسان عن التسخط، والجوارح عن اللطم، وشق الجيوب والشكاية، والقلب عن الجزع، قال رحمه الله: وإن الله أو إن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره. إن الله ليبتلي عبده المؤمن لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره. فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء، وله عبادة فيما يحبه المرء، وله عبادة فيما يكرهه. وغالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره. والشأن، كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره، الشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيما يكره. فهناك تتفاوت رتب الناس. لما تتفاوت الرتب؟ تتفاوت الرتب بحسب ما استقر فيها في قلوبها من اليقين والإيمان التام الكامل بالله جل وعز، والتصديق بوعده، والتسليم لقضائه وقدره جل وعلا. عند التأمل ترى صدق هذا الكلام. من الناس لا يحب السعة في الرزق والعافية في الجسم والراحة؟ كل الناس تريد هذا، بل إن الناس، بعض الناس يظن أنه لا بد أن يكون معافا، ويظن أنه لا بد أن يكون صحيحا قويما. هذا ليس شرطا. من نعم الله جل في علاه عليك وعلى الناس وقليل من عبادي الشكور كما قال جل وعلا. نعم، أن من عليك بهذه الصحة وهذا المال وهذه العافية وهذه السعة، وهذا ابتلاء. كونك صحيح البدن معافا موسع عليك في الرزق هذا ابتلاء يجب عليك فيه ماذا؟ أن تصبر وأن تشكر على هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. قال سلمة ابن دينار الأعرج الإمام الثقة الحافظ: كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية، كل نعمة لا تقربك من الله فهي بلية. كم هي النعم علينا، صباح مساء، أسماع، أبصار، أفئدة، أجساد، صحة، إلى آخره، أكل، شراب، طعام، ماء، هواء، عد ولا يمكن أن تنتهي. كم الذين استغلوا هذه النعم التي أنعم الله بها في التقرب إليه والمسارعة إليه وتحقيق العبودية لله جل وعلا. نعم، الله إذا ابتلى هذا العبد لم يبتله ليهلكه، إنما ليمتحن صبره. هل تصبر؟ منعم عليك عشرات السنين، امتحنك بها وابتلاك بفاقة، بمرض، بنحوه، تصبر؟ هل تشتكي الله إلى عواده، أم هو التسليم والرضا بقضاء الله وقدره والأخذ بالأسباب الشرعية؟ فإن لله عبادة في السراء كما له عبادة في الضراء. لله عبودية في كل حال يجب أن تحقق. قالها لعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وكان يشتكي كما جاء في الصحيح، كان به الناسور أو الباسور، كان يشتكي، قال له عليه الصلاة والسلام: صل قائما، فإن لم تستطع فإيش؟ فقاعدا، وفي رواية النسائي: فإن لم تستطع فعلى جنب. لله عبودية على كل حال، إن استطعت قائما وإلا فقاعدا وإلا على جنب، لا تسقط هذه الحقوق. عبودية لله يجب أن تحقق. فالرضا بالله جل وعز وبقضائه يورث الإيمان العميق. قال: غالب الناس تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، كما ذكرنا. نعم، بعض الناس إذا ما أصيب بفاقة مالية أو مرض تأفف وشكى الله إلى عواده: أصابني وحصل لي ووقع ووقع ووقع، يتأفف. هذا ابتلاء من الله جل وعز. غالب الناس يقول: تمتحن فيما تحب ولا تمتحن فيما تكره، والشأن كل الشأن أن يمتحن العبد فيماذا؟ فيما يكره. هناك يتفاوت الناس، ما استقر في القلوب من إيمان بالله جل وعلا. والله وبالله من تأمل هذه الحقائق رق إيمان، رق قلبه واستقام أمره، وعلم أن علم الاعتقاد يقرب من الملك الجليل الديان جل وعلا، ويورث خشية وانكسارا وخضوعا وذلا له جل في علاه. ذكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله: والشيء بالشيء يذكر، كما قلنا. وغالب الناس، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أن أحد القواد أصيب، سقط فكسرت يعني رجلاه أو قدماه، فجاءه أحد الأئمة يعوده يزوره عيادة المريض، فدعا له: طهور، لا بأس إن شاء الله، لعل الله، قال له هذا الإمام، لعل الله دفع بهذا، يعني بهذا الكسر، ما هو أشد. قال له: أي شيء أشد من هذا؟ أنا مكسور القدمين، أيها أشد؟ قال: الله أعلم، والله لا أدري، لعل الله دفع، أنا الله أعلم. ثم لما حصل أن جيشت الجيوش لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، أرسل إليه الوالي أن يخرج لقتال الحسين، أحد القواد الجيش، فجاءه الرسول قال: إن فلانا يأمرك بالخروج. قال: أنت ترى ما بي من كسر في أقدامي، ما أستطيع. فعذره ثم قال: الحمد لله الذي نجاني من دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الذي أعظم، هذا الشر الذي دفع الله به ذاك، هذا هو الأمر العظيم الذي دفع الله به هذا الابتلاء. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والله جل في علاه يعلم وأنتم لا تعلمون، والله يعلم

يقول أيها الإخوة: إن تحقيق هذا الركن العظيم تحقيق لبقية الأركان العظيمة من الإيمان بالله جل وعز وملائكته وكتبه ورسله. وكم من معاني نيرة ظاهرة بينة تحت هذا الأصل العظيم. ولو سردنا وتكلمنا عن مبحث الإيمان بالقضاء والقدر لا أظن أن أيام الدورة تكفيه تقريرا وتفصيلا فيه، ولكن لعل الذي ذكر يفيد في المعنى ويبين المراد ويشحذ الهمم في وجوب أن يعلم العبد المؤمن حق المعرفة، أو يعرف المؤمن حق المعرفة أن مباحث الإيمان ومباحث الاعتقاد إنما تقريرها يزيد من إيمان العبد وقربه من الله جل وعز. فهؤلاء أسلافنا رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وإمامهم، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم، فأئمة الدين والملة كالثوري والأوزاعي وغيره ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم ممن جاء بعدهم والدفاع عنه وتقرير أفنوا أعمارهم في بيان الحق والدفاع عنه وتقرير اعتقادها بالسنة، وكانوا من أقرب الناس من هؤلاء الأئمة، بل رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أتقى الناس لله جل وعز وأخشاهم، ومن جاء بعده هم من أتقى الناس لله جل وعز. ومع هذا ما زادهم بيانهم للاعتقاد الصحيح إلا تقربا لله جل وعز وتحقيقا للعبودية التي هي يجب الإتيان بها على العباد جميعا على كل أحوالهم وفي كل شأن من شؤون أمورهم في أمور الدين والدنيا أيضا. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في هذه الدقائق التي مرت، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الشيخ الكريم إذا كانت هذه العلوم كعلم الهندسة وعلم الطب وعلم الفلك وغيرها تخدم الدين وتقوي المسلمين، فهل تعتبر علوما نافعة؟ نعم، تقدم الكلام في جواب الإمام أو في بيان الإمام ابن القيم رحمه الله في تقسيم العلوم، وذكر أن من بعض العلوم نوع مطابق للحقيقة، لكن يعني الجهل به لا يضر. هذه العلوم ما ذكر في السؤال هي من علوم أو من فروض الكفايات، هي من فروض الكفايات، إن قام بها البعض سقط الأمر أو الإثم عن الأمة. أما أن تبقى الأمة بغير من يعرف هذه العلوم فهذا لا يسوغ ولا يصح. هي علوم نافعة، لكن فرضيتها من وجه غير النصوص الواردة في فضل العلم. يعني لو قلت لي: هل الأحاديث أو الأدلة الواردة في فضل العلم كقوله جل وعز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ونحوها من النصوص الواردة في فضل العلم، هل هي هذه العلوم داخلة؟ نقول: العلوم المرادة في هذه النصوص هي علوم الشريعة فقط، دخول وجوبها في الكفاية ليس من هذا الوجه، من وجوه أخر، لكن ليس من أدلة ماذا؟ الأدلة الدالة على فضل العلم وشرف أهله. فلا لا لا لا شك أن أهل المسلمين يحتاجون إلى هذه العلوم. نعم، وإذا ما العبد تعلمها تقربا لله جل وعلا وكفاية لحاجة المسلمين بإذن الله يؤجر لنيته الحسنة وسده لحاجة المسلمين. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: قوله وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل، وقوله وأن ذلك كله فضل من الله عز وجل، أي الجملتين أولى بالصواب؟ وما هو الفرق بينهما وأيهما أجمع؟ نحن قلنا أن هذا ورد في نسخة خطية للكتاب، وهذا أيضا ورد، وبينا وجه كون ذلك من قضائه، وأن هذا القضاء فضل ولا منافاة، فما قضى الله جل وعز به عليك هو فضل وامتنان منه جل وعز ليبلوك أتشكر أم تكفر. فليس بالضرورة أن تكون الجملة منافية للأخرى، الفضل ينافي القضاء، فإذا ما قضى الله عز وجل عليك أمرا فهذا تفضل من الله جل وعز وإنعام وإكرام وابتلاء، يجب عليك فيه أن تأتي ما تقدم بيانه نعم في الشرح. نعم أحسن الله إليه. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، في أي كتاب ذكر ابن القيم رحمه الله كلامه في أن الله يبتلي عبده لا ليهلكه ولكن ليمتحن صبره؟ نعم وجزاك الله خير. يعني نحن ذكرنا في سياق الكلام، قلت أنا ذكره في الوابل، في الوابل الصيب، في الوابل الصيب في أول الكتاب، في أوائل الكتاب يعني بعد التقدمة. نعم أحسن الله إليك. وهذا سؤال أخير يقول: ما معنى قول السلف القدر سر التوحيد؟ مر معنا في كلام الحافظ ابن قدامة رحمه الله المنقول عنه آنفا أن ذكر أنه سر استأثر الله به، إذا ما وحدت الله فأنت رضيت به جل وعز إلها ومعبودا لا تصرف شيئا من حقوقه جل وعلا لغيره، ومن ذلك أن تؤمن أن باب القضاء والقدر هو منه جل وعلا وبأمره ومشيئته. الإيغال كما قلنا ومحاولة الغوص والبحث في غور تلك الأبواب، أبواب المتعلقة بالقدر، يوصل كثيرا أوصل كثيرا من الناس إلى التشكيك حتى في ماذا؟ في حق الله جل وعز بإنفاذ أمره ووعده ووعيده في خلقه. فلهذا لا يبحث عنه، كما قال بعضهم: القدر سر الله فلا تبحث عنه، قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، وليسعك سبيل سلفك الصالح، أو وسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، كما قال الإمام الأوزاعي رحمه الله. واضح؟ نعم صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.